بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي بدراسة باب ما يقول إذا ركبت دابك للسفر، أي ما يقوله المسلم إذا ركبت دابك للسفر. وافتتحنا أن هذا الباب الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. شرحنا في الأسبوع الماضي هذه الآية وأعتقد أننا وصلنا إلى نهايتها. ومعنى كلمة مقرنين أي مطلقين، وما كنا له مقرنين أي ما كنا مطلقين. لو لم يسخر الله عز وجل لنا هذه الوسائل ذلك لأن هذه الدواب تكتمل في داخلها دية، لو أن الله أذن لها أن تستعملها لما استطعنا إطلاقا أن نسخرها لركوبنا ولا لشيء من حاجاتنا أبدا. ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه أعطى هذه الحيوانات للإنسان ولم يأذن لها أن تستعمل قوتها أمام رغباته. هذه الدائرة تلفت النظر، لو أن الإنسان لا يمارس شؤونه بغباء وبأعراض كلية عن دلال كرم الله سبحانه وتعالى لا وجد نفسه في كل لحظة مستغرقا في فيض من نعم الله عز وجل وأعاجيب كرمه وتسخير الله هذا الكون له. لكن الإنسان أن أكثر الناس شأنهم أن يمارسوا ملاذهم ومتعهم بإعراض عن الله عز وجل، بل أكاد أقول بغباء. يعني الإنسان لا يفكر عندما يرسل ابنه الصغير ليقود هذا البحر الذي فيه من القوة ما يوجد لدى السبع الضار، لا يفكر كيف أن هذا الحيوان ينقاد لهذا الطفل الصغير ويسير وراءه كيفما سيره، لا لا يسأل. مع أننا لو أردنا أن نفكر لوجدنا أنفسنا أمام شيء تذهل له يقول هذا الحيوان يملك أن يكتب هذا الطفل بضربة واحدة. لكن هنالك أمر إلهي، هنالك تسخير رباني. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. يجب على الإنسان أن يقف أمام هذه الكلمة وذللناها لهم. عندما يقف أمام هذه الكلمة تدوب كبرياء المتكبرين ويجيب دعوة علم المتعالمين، لا أقول علم المتعالمين بل أقول دعوة، لأن العالم لا يمكن ان يعرض عن هذه الظاهرة ابدا. علمه يدعوه الى ان يؤمن بالله عز وجل بهذا الامر الخبير الكبير. وهذا هو معنى كلام الله سبحانه وتعالى هنا: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، اي سبحان الذي اخضع لنا هذا، ذلل لنا هذا، وما كنا له مقرنين، اي ما كنا مقرنين ان نستخدمه لمصالحنا لو لم يسخره الله عز وجل لنا. ثم بدا الامام النووي بذكر الاحاديث التي اوردها في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم عون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء القلق في المال والأهل والولد. وإذا رجع من سفره قال نفس الكلمات وزاد آلبين تائبون عابدين لربنا حامدون. هذا الحديث الذي يرويه بهذا الشكل عبد الله بن عمر رواه مسلم في صحيحه. إذا يسمى الإنسان عندما يبدأ سفرا أن يقول هذه الكلمة أيا كانت وسيلة سفره، سواء كانت دابة من الدواب التي كانت أداة السفر من قبل في العهود الغابرة أو أداة أخرى من الأدوات الحديثة التي أشار إليها الله عز وجل في قوله ويخلق من وسائل النقل ما لا تعلم. لأنها جميعا أيا كانت ينطبق عليها هذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى معلما لنا. نعم، عندما علمنا الله سبحانه وتعالى ما نقوله عندما نستوي على ظهور هذه الوسائل التي تنقلنا لتركبوا لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أي إذا ركبت السيارة تقول هذا الكلام، وإذا ركبت الطيارة تقول هذا الكلام، وإذا ركبت الفلك أيضا تقول هذا الكلام، لأن الذي سخر لك الفلك، ولأن الذي سخر لك السيارة، ولأن الذي سخر لك الطيارة إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز إطلاقا، بل هي جريمة كبرى أن تحجب نفسك عن المنعم المسخر بالأسباب الظاهرة التي سخرها الله سبحانه وتعالى لك، فتقول مثلا ما هذه السيارة من اختراعات البشر، وهذا الوقود الذي في داخل السيارة أيضا من اكتشافات الإنسان، هذا جريمة كبرى من العبد في الحق. وإذا ظل الإنسان راكبا رأسه كما آل هذا الإنسان لا شك. ذلك لأن الأمر كما قد قلت بالأمس، الإنسان في هذه الحياة لا يوجد أي معدن، لا يوجد هدائق، لا يوجد شيئا لسان الذرة، ولكن الإنسان مزيته التي ميزه الله بها وأقدره عليها له يسخر ما هو موجود لمصلحته. فالإنسان العالم المخترع المبدع لا يوجد معلومة، ما هو الشيء المعلوم الذي أوجده الإنسان؟ ولا شيء. ولكن الإنسان ماذا يكتشف؟ أن عز وجل إياه ما هو موجود، يكتشف ما هو موجود بإبهار منه، أن يسخر هذه الموجودات ويجمعها إلى بعضها ويستخدمها لمصالحه. المعادن موجودة، الطاقة موجودة، كل ما يمكن أن تتألف منه هذه المسائل المستحدثات الجديدة موجودة. المواد المشعة في الكون موجودة، المواد التي تؤول إليها المواد المشعة مثل الهيليوم والرصاص موجودة، ما في شيء معدوم وأوجده الإنسان إطلاقا. لكن الله عز وجل وهب الإنسان عقلا يستطيع به أن يستغل هذا الموجود وهذا الموجود وذلك الموجود، فيركب ويجمع هذه الأشياء بعضها على بعض بنسق معين ليؤدي خدمة معينة له. هذا هو الواقع الذي يعرفه كل عاقل. فإذا تجاهل الإنسان هذه الحقيقة وبدلا من أن يحمد الله حمد المحتملين، وبدلا من أن يدين بالولاء لله عز وجل دان بالولاء لهذا الذي يقود هذه الطائرة أو هذه السيارة أو نحو ذلك، فهو مجرم في حق نفسه أولا وفي حق مولاه وخالقه ثانيا. إذا أيا كانت الوسيلة التي تستعملها لسفرك ينبغي أن تلاحظ فيها نعمة الله عز وجل وتقول ما كان يقوله رسول الله. أولا تكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقول ما علمنا الله إياه، هكذا أمرنا الله في القرآن، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقيتين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم تقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، أي ألهمنا أن يكون سفرنا هذا لتحقيق مرضاتك، ولا تجعل سفرنا أداة لارتكاب معصية من المعاصي أو للشهود عن صراطك وأوامرك. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، نسألك في سفرنا هذا أن تلهمنا من العمل ما يرضيك. الإنسان عندما يسافر معرض لأن يعصي الله، معرض لأن يشرد عن أوامر الله سبحانه وتعالى، والملجأ والملاذ في هذه الحالة إنما هو الله سبحانه وتعالى. صحيح الإنسان ينبغي أن يعزم على أن لا يعصي الله، لكن ينبغي في الوقت ذاته أن يعلم أنه عاجز لا يملك من أمر نفسه شيئا فلن يوفقه الله سبحانه وتعالى. فأجمع بين أمرين، بين العزم على ان لا اعصي الله في حلي وفي حاضري. وفي الوقت ذاته ينبغي ان عزيمتي هذه لا تساوي شيئا. لم يقم الله عز وجل على تطبيق ما قد عزمت عليه. انا عزمت لكن انا لكي احتاج الى قوه، احتاج الى ثبات، احتاج الى رغبه. هذا كله من اين ياتي؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوه الا بالله. اذا انا اعزم والثواب الذي استحقه هو على العزم. ثم امضي واقف يدي ملتجئا الى الله ان يقدرني على انجاز ما قد عزمت عليه. القدره من الله والطاقه التي تاتيك من الله والثواب ليس علينا، انما الثواب على العزم. والعزم لا ياتي الا من يمس الله سبحانه وتعالى في كيانك القدره. لذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا عندما كان يسافر كان يعزم على هذا، كان يعزم على الدين والتقوى ومن العمل ما يرضي الله. لكنه في وقت ذاته كان يسأل الله ان يقدره على ذلك: اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ثم يقول: اللهم عون علينا سفرنا هذا واقضي عنا بعده. عون علينا سفرنا هذا. السفر قطعة من العذاب كما قال دائما ايا كانت الوسيلة. والحديث النبوي الشريف يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسافر وغالب على قلق انما وقى الله، اي على خطر من الهلاك. المسافر وغالب الذي معه على قلق، قلق يعني على خطر من الهلاك، انما وقى الله. لا تقل هذا كان في العهود الغابرة عندما كانت الأسفار تعتمد على الوسائل الغذائية، أما الآن وقد أحدثت هذه الوسائل السريعة الآمنة الفارهة، كان الواقع أن السفر لم يعد مشقة ولم يعد في السفر خطر. هذا غلط. السفر لو كان بواسطة الصواريخ ولو كان بواسطة أي أداة فارهة، السفر قطعة من المشق. والمسافر معرض أيا كانت الوسيلة للأخطار، بل ربما كانت أخطار المسافرين في ظلم الأدوات والوسائل الحديثة أكثر من الأخطار التي كانت في ظلم الوسائل القديمة. فيما مضى كان خلال القوافل المسافرون عبارة عن قوافل، وهذه القوافل كان بعضها يحمل بعضا، ولذلك كان القرد الواحد يصير محصنا في المقافل. وكل وسائل الضمانات والبعد عن الأخطار موجودة حسب ذلك العصر، ومع ذلك كانت الأخطار موجودة. الآن صحيح الأسهام لم تعد بتلك الوسائل الكبيرة عن طريق القوافل وسلسلة الجمال المترابطة أو نحو ذلك، أصبحت بوسائل أخرى، لكن الأخطار أصبحت مكثفة مجتمعة في لحظة واحدة بدلا من أن تكون متفرقة. ما أدراك أن هذه الطائرة التي ركبتها ستوصلك، وما هي ضمانة أنها لم تعطل في الطريق في تلك الحالة؟ مئات الركاب لحظة واحدة يذهبوا دائما بين الحين والآخر. نسمع هذه الأخبار وأنتم تلاحظون التعاليم دائما التي يلقن بها الراشدون كيف يفعلون اذا قام خطر وكيف يستعملون الاقنعة الغازية والاكسجينية وكيف يخرجون من تلك الابواب الاحتياطية. هذا يعني نعم الاخبار موجودة عندما تستعمل السيارة، موجودة عندما تستعمل السفن، الاخبار موجودة دائما. ثم ان المسافر معرض للمشاق تماما كما كان معرضا لها. لذلك الشريعه الاسلاميه اجازت ورخصت للمسافر ان يقصر الصلاه، وعند جماهير الفقهاء اجازت له ان يجمع ايضا بين الصلاتين النهاريتين والليليتين، اجاز ذلك. لماذا؟ لان المسافر مضطرب الحال غير مستقر على حال. فرق كبير بين ان يكون الانسان امنا في داره وبوجهة اهله وبين ان يكون شاردا في بلد اخر بعيدا عن وطنه لمهمة من المهام او لامر من الامور. اذا هذا الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ينبغي ان يدعوه باي وسيلة من الوسائل. حدثني صديق لنا انه كان مسافرا منذ ايام نعم الى جهه بغداد الى تلك الجهه نعم، وكانت وسيله سفره سياره قائله من افضل السيارات الحديثه في هذا العصر. وعندما رجع فجاه اصاب السياره عطبا غير متوقع لسبب غير معلوم نهائيا اطلاقا. والمكان الذي عطلت فيه تلك السيارة كل ساعة يعني او اكثر من ساعة تمر سيارة غائبة او غائبة. هذا الانسان يسافر في اواخر القرن العشرين ويستعمل وسيلة سفر من احدث السيارات التي يتباهى بها الناس في هذا العصر، ومع ذلك فقد وقع في الخطر. ولولا ان الله انقذه بالدعاء والالتجاء الى الله سبحانه وتعالى لما وصل امنا. اذا كل انسان معرض لهذا، كل انسان عندما نعلم اننا معرضون لهذا الخطر ماذا نصنع؟ نلجا الى من؟ الى من يملك ان يرد عنا هذا الخطر. ومن هو هذا الذي يملك ان يرد عنا هذا الخطر؟ واحد لا شاري له، وهو الله سبحانه وتعالى. اذا اليوم وغدا وبعد غد ينبغي ان نقول هذا الذي كان رسول الله يقوله: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اطوي عنا بعده، يعني اجعلنا قادرين على ان نتجاوز بعده في اقصر وقت ممكن. كيف هذا يكون؟ يعني بارك لنا في القوه وضيق لنا في المسافه. يعني لا تبارك لنا في المسافه، بارك لنا في القوه والطاقه والوسيله. لما باري عز وجل يبارك لك في الاداه وفي قوته نعم، فان الطريق كانه يقصر ويتقاصر. نعم، هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: اللهم انت الصاحب في السفر. كلام جميل. ليس صاحبك في السفر صديقك الذي تستانس به ويستانس بك، انما صاحبك في السفر ذاك الذي ينجيك من اخطار السفر. فمن هو؟ الله. اذن هو الصاحب في السفر. والخليفة في الآن، هذا كلام دليل ورائع. نحن نعلم أن الذي يصحبك هنا يكون غير موجود عند أهلك في الدار، والذي يكون موجودا في رعاية أهلك في الدار التي تركتها لن يكون صاحبا لك في السفر، أليس كذلك؟ إما أنه صاحبك في السفر، إذن هو ليس يمينا عنك لأهلك في الدار، وإما أنه يرعى أهلك في الدار التي تركتها، إذن هو ليس صاحبك. لكن هنالك واحد فقط يسمع من الأمرين، هو صاحبك، هو معك عندما تسافر، وهو في الوقت ذاته خليفتك في الدار التي تركتها وعند الأهل الذين ودعتهم. من هو؟ الله. لذلك جمع بين هذين الأمرين فقال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. صح، أنت الصاحب في السفر. أنا عندما أسافر أودع أهلي ماذا أقول؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خليفتي على هذه الدار وعلى من في هذه الدار، أي أسأل الله عز وجل أن يرعاهم وأن يحميهم وأن يبعدهم عن الأخطار ويبعد الأخطار عنهم. هذا معنى استخلاف الله سبحانه وتعالى على الأهل. نعم، لكن في الوقت ذاته عندما أخرج من البلدة وأصير مسافرا بين بلدة وأخرى، من هو صاحب الذي معي؟ الله. فسبحان من يرعى أهلي الذين تركتهم ويرعاني في المكان البعيد البعيد الذي انفصلت فيه وابتعدت فيه عن أهلي. نعم، كلام جميل ينبغي أن يقوله كل إنسان في مثل هذه المناسبة: اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك، هذا كلام من يتبرأ من قوته وطاقته وحيلته. أعوذ بك من وعثاء السفر. وعثاء السفر يعني مشاكل السفر، نكد السفر، أخطار السفر، صعوبات السفر، ما يفاجئك في السفر من الآلام ومن الأوضار والمضار، كل هذا يسمى وعثاء. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. وأيضا المسافر معرض أن يفاجأ بأمور يكرهها، بمناظر طبعة في نفسه الكآبة والكرب، عن صعوبة لا شك في ذلك، لا تعلم بسبب الله الذي ذهب من أجل تجارة، ربما يفاجأ بما ينكر له عيشه وبما يدخل كآبة في نفسه لم يكن يتوقع، ربما يفاجأ بمن يغلب له في المعاملة، بمن يسيء إليه، ربما يفاجأ مثل ما فوجئ هذا الإنسان، هذا الصديق، بما يحيطه بأخطار ويضعف في نفسه خطرا من الهلاك. كل هذا مما يتعرض له المسافر. إذا ينبغي أن تستعيد بالله سبحانه وتعالى من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. سوء المنقلب في المال والأهل والولد. الإنسان عندما يسافر ويطير السفر لا سيما ثم يعود تطوف في ذهنه احتمالات: كيف الطفل الذي تركته؟ كيف حال الأهل والقرى؟ المسألة الفلانية التي كانت معلقة كيف أصبح الحال؟ ترى هل سأفاز بشر ومكر؟ أم سأجد أمامي أخبارا سابقة؟ المسافر عندما يعود تطوف في ذهنه هذه الاحتمالات، فماذا تصنع؟ تلجأ إلى الواحد الذي لا ثمن له، تقول: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب، يعني سوء العودة إلى الآن، وأريد منك أن أعود عودا حميدا، وأعوذ بك من أن أعود إلى أهلي عودا سيئا، وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. أعوذ بك من أن أفاجأ وأنا أنقلب عائدا إلى داري وأهلي. أعوذ بك من أن أفاجأ بأخبار غير سارة في المال، أو أن أفاجأ بأخبار غير سارة في الأهل، أو أن أفاجأ بأخبار غير سارة في الولد. الولد جنس يشمل الفرد ويشمل الكثير. هذا هذا الدعاء؟ كم من الناس يدعونه في اسفارهم اليوم؟ هذا هو المقياس الذي يمن عن ارتباط الانسان بالله او عدم ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. فاذا وجدت ان اكثر الذين يسافرون ان في الطائرات او في السيارات او في اي وسيله من الوسائل لا يسافر احدهم الا ويبدأ بهذا الذي كان يبدأ به رسول الله، فهذا دليلا كبيرا على اننا لا نزال ولله الحمد مشدودي العواطف والمشاعر والذكر الى الله سبحانه وتعالى. ولكن انا لا اجد هذه الظاهره ايها الاخوه، بل اجد الحكم التام الا في قليل النادر عن هذه العبوديه التي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلوكه. انا اسافر كثيرا ام بالطائرات او بالسيارات، اما بالطائره فلم ازل الا يعني خط واحد لازم هذا الدعاء فغيرنا يا اخوانا. لماذا ألسنا عبيدا لله؟ ألسنا معرضين للهلاك عندما نكون بين السماء والارض؟ من الذي يقلنا؟ من الذي يحملنا؟ سنكون اغبياء جدا جدا اذا تصورنا ان هذا الوقود هو الذي يحملنا. وان قدره الانسان المبدع للطائره هي التي تحملنا. لك يا اخي الانسان ما اوجد شيء، ما اوجد شيء، الانسان اكتشف، الانسان يكتشف هذه الاداه وهذه الوسيله التي نسها الله سبحانه وتعالى في الكون. احدهم قال لصاحبه افهموها نكته او افهموها حقيقه كما شئتم، فلان من العلماء اكتشف جاذبيه الارض، صحيح؟ قال نعم. قال يا سبحان الله، كيف كان الناس يعيشون فوق الارض قبل ان يكتشف هذا العالم الجاذبيه؟ حال كثير من المسلمين اليوم مثل حال هذا الغبي الذي سال هذا الانسان هذا السؤال. يعني فعلا ما دام فلان من العلماء الاجانب، هل من العلماء الاجانب اكتشفوا؟ علماء المسلمين. فلان من العلماء اكتشف جاذبية الأرض، فهم يعني هو اللي حط الجاذبية معناتها في الأرض. فإذا ما دام هو اللي حط الجاذبية، كيف الناس كانوا عايشين وعم يتحركوا فوق الأرض ما عم يسقطوا منها؟ واضح كيف؟ كل شيء هكذا. الذي اكتشف اليوم أمرا ينبغي أن يسبح الله أكثر ممن لم يكتشف. وينبغي ان يدين بالولاء لله اكثر من سائر الناس. هو مسلم لكن راى ظاهره مدفونه في هذا الكون تقول لعباد الله: يا ايها الناس تعالوا تسخروني لان الله خلقني لخدمتكم. الامر يحتاج الى عقل وفكر ورشد. اذا كان الامر كذلك فانا عندما تقلني الطاقه أو السيارة تكلمني رحمة الله، وأنا في هذه الحالة في كف العناية الإلهية لحظة واحدة ممكن أن أدمر، أليس كذلك؟ فإذا كان الأمر على هذا النحو، أما ينبغي أن ننهج جميعا بهذا الدعاء؟ كم هو جميل عندما يتجمع النقاد جميعا في الطائرة أن يقوم واحد فيهم فيقولهم بدعاء جماعي بهذا الكلام، كلهم يقولون بفم واحد ومن حق واحد: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم يسر لنا سفرنا هذا وارض عنا بعده، اللهم إنا نعوذ بك من وفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنظر إلى آخره. طيب أوزع فأجد الله هو الذي يحل محل هذا، والتباهي بهذه الظاهرة وكأننا لسنا على خطر من هذا الأمر. كذلك الذي يسافر في السيارة أنت في حملك وفي حالك، إنما أنت معلق بعناية الله، ولحظة واحدة يمكن أن تزهق. نعم، لا، عندما نمشي في الطريق، عندما تمشي آمنا في الطريق ما بين دارك ومركز عملك، لا تتصور أنك في مأمن من الأخطار أبدا. لا ترفع رأسك عاليا متباهيا بقوتك أو بعلمك أو بإبداعاتك أبدا. ينبغي أن تعلم أنك في أي لحظة معرض لأخطار الهواء، لأخطار الأرض، لأخطار النوافذ. كل ما يحيط بك أخطار، من الذي يحميك منها؟ علام الغيوب، الله سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ هذا خطر الأرض. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ أأمنتم من الذي يستطيع يقول أن يقول نعم أمنا؟ أنا أتحدى أن يقوم قائم فيقول نعم نحن مطمئنون. على أي أساس أنت مطمئن؟ والله لو اجتمع علماء الغرب والشرق وكل المبدعين وكل المخترعين ليحموك مما شاء الله عز وجل ان يهلكك به لا يستطيعون الى ذلك سبيلا. وسائل الاهلاك سهل، لكن انت لا تظن ان والله الارض في انبارك هذا وامن ومطمئن مثل البدر اللي هذا الطفل عم يسوقه والارض عندها الشكل، لكن الارض هي بلغه وارضه تبعك. وما نبغى ما حصل في تركيا ببعيد اطلاقا. هل تعلمون عدد الذين ابتلعتهم تلك القاعده البحريه؟ عددهم خبر ليس من الاخبار التي تتناقلها وكالات الانباء هنا تعني خطيره كانت على الاخبار الحقيقيه، ما بين 2200 و2500 ضابط وعسكري، من 2200 الى 2500 كلهم في لحظه واحده ابتلعتهم تلك القاعده. ما الفرق بين تلك القاعده البحريه وهذه الارض التي نمشي عليها الان؟ ما الفرق؟ امر من الله يصدر. إذا صدر الأمر الإلهي إلى الأرض بأن تتزلزل تستجيب بتلك اللحظة، صدر الأمر الإلهي إلى تلك الأرض أن تتفتح أفواها فاخرة وتبتلع لحظة واحدة يتم هذا، أليس كذلك؟ إذا الإنسان عندما يمشي فوق هذه الأرض كيف ينبغي أن يمشي؟ يمشي عبدا لله، يصير هو لتعطي الراس ذلا، لكن لا ذلا لإخوانك وأخوانك، ذلا لله سبحانه وتعالى. يا رب لا تهلكني وانا امشي فوق هذه الارض التي جعلتها تحت قدمي مهدا. الباري هو الذي جعلها لك من ادم، والا في الارض ليست كذلك. طيب، ممكن في لحظه واحده ان يبعث الله على عباده نوع من الامطار تهلكهم بلحظه واحده؟ يعني النوازك، يا ترى ما الذي يقي سكان هذه الارض من النوازك؟ من؟ لو سالت عالما غبيا في علماء الانبياء المحجوبون عن الله، يقول لا اله جوي وغازات وما ادري الى اخره، النوازك عندما تصل الى طرف هذا الغلاف الجوي تتفتت وتصبح كالرماد ولذلك لا تؤذي. العلم ذكر من العلم في اخبر من الكلام هذا الذي قضى بأن يوجد هذا الغلاف الجوي، نحن من ننزل، والذي قضى بأن هذه النوازل عندما تصل إلى طرف هذا الغلاف الجوي يتفتت فعلا ويصبح كرمال. من؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ فإذا شاء الله عز وجل أن يأمر الغلاف الجوي أن يتوقف عن وظيفته، وامر الله هذه المنازل ان تنثر هذا الغلاف الجوي الى ارضنا، ما الذي يقي الانسان من ان يرجع دائما؟ ستجد ان هذه الارض اصبحت كتله تكبيرا تبتهل. لكن ما الذي يقي الانسان؟ الله سبحانه وتعالى. فالانسان دائما لا في سفره بل في حضره في حلمه ترحاله تكلماته تحت لطف الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.